شبكة رواد التميمي تقدم. رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. درر المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.